الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وأمره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجرنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله. الليلة الدرس هو 18 من سلسلة شرح الأقدري. نبدأ على بركة الله سابق ندخل في النوم خارج نقطة خطيناها في النوم وهي قولت أعلن العبث أعلن أنه ممنوع منه عنه. ما هو العبث؟ العبث كل قول أو فعل لا تترتب عليه فائدة دنيوية ولا أخروية يا عمرو لا تخطاط مثل في التراب والله لقاه يصبع باطي حرك يديه عدى الحركة بلا معنى هذا عبث. يصوفر يتكلم كلام بلا معنى ما مديورة منه دنيا ولا معادلة من واخر هذا عبث. ومولانا يقول فحسبتم أن ما خلقناكم عبثا توم عدلين مخلقكم للعبث وأنكم إننا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. أنا هذا اللي مكم الصور معناه أنه سأل أدب على ربي ونزه مولانا نفسه عن العبث قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبي السماء والأرض وما بينهما لاعبي معناها ما عدرنا شيء من ذا الكون هناك لاعب العبث. ما رضى قاعد الكفار يحد كامل اللي يتكلم منهم بالدين وشافوا انه يشوق ويعبث اللي يفتصلوا معاه مات لو يصنتون تعرفوا باش. قال مولانا عن ابراهيم خليل الرحمن ولقد اتنا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال ليبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. يعني يعقبوا يقولون يدعيهم الى الله يذكرهم قال وجيتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أنت لحق عندك والله جواق يلعب جواق ما أنا مصلتين لك ونعود حق عندك وشي جدي عدنا نحن صلتوا لك إذا نعرفوا ذا الكلام اللي يقول لنا موقفنا منه. حتى الكفار ما يتحملوا العبث حتى كامل يدعي المولانا والله حد يدور يلتزم دين مولانا ما يلا يعود إلا واقف على الشارع ما قالت لنا الوقت يعود قاعد على دص بوتيق الله يخرب هذا عبث وواقف باط على الشارع عبث ويطرطق اصبعه عبث ويتكلم عبث ويمجلس عبث وقاعد معاه العبث وهو رويج من العبث ومريم من العبث. هذا ما يليق بمؤمن آمن بالله عز وجل. به اللي انت عارف ان كلامك ينكتب وقولك ينكتب وحركاتك تكتب، اذا انت العبث ما تتصيبه. فهمت ولا ما فهمت؟ معناها من علامات المؤمن الصادق هو ان العبث يعود ما تتصيبه. ولذلك قال مولانا جل وعلا عن عباد الرحمن انهم اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. اذا مروا باللغو معناها شيء ساقط كلام بلا معنى، مروا كراما لانه ما يقعدوا فيه. امدحهم مولانا بيالك انهم ما يعبهوا ولا يقعدوا في العبث. طب ما سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ اذا العبث لا يليق الا بالسفهاء ولا يصلح للمؤمنين الاتقياء. واحرق العلماء وارخص ليجبر الداعية الى الله، يعود من اهل اللغنة ومن اهل الشعر. الشعر بعد اللي منه ساقط، اما اللي منه مستدل به والله قصيدة فيها حكم والله شياك ما عين عليه. يا غير نيتم يقول لطلع وينقال لطلع ويقول القفان وينقال القفان، شبينه هو مع اهل الطبول. لا يعود ضيع الدين اللي يحمله، ضيع الشريعة اللي بلغ به اللي عاد يعرضها في يوم العبث. والله ما فهمتوا. العبث لا ينبغي ولا يليق بمن آمن بالله وعرف دين الله. وحد كامل افطنتون يعبث وجوق إلى قالكم أنه مولانا واحد خلوا ذاك، فهم انت جمروا حد ما يعبث. سمعتوا يا الله ما سمعتوا؟ هو القرآن كم من حزب؟ والله 70 لا 60 ماكم جابرين وزيد. يلي يقرأ لقاه من عند الفلاميم ويحسبه في 59 حزب، ومثال قدامه لا الحزب الأخير تسبح اسم ربك الأعلى. إيش يخرج يتنفع قاب عمة إن يقاطع الكلام إن قال له إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذه 59 حزب وذل من حزب المزال قدامه، عرف إن ذا كلام مولانا ولا فيه العبث. العبث موفى. اسمعتوا ولا ما اسمعتوا؟ اذا دين مولانا وحد يبلغ دين مولانا وحد يخشى الله وفي دين مولانا، العبث ما هم له. قالوا الموريتاني ان العبث قاع مندوب. ما لكم سامعين بذا الحديث الموريتاني؟ العبث مندوب. هذا النهر مندوب جهوي، والله مندوب مقاطعة، والله مندوب هياكل. اما المندوب بعد بلوغة الشريعة ما نرى اللي منبوذ يقول لك مندوب، قول له بالمنبوذ مزروق ما يصلح. وخصوصا يقعد واحدين مسافرين قال لك العبث في السفر مندوب. لا تسمعوا يا عند موريتاني، العبث في السفر مطروب. هو قاع السفر قاع يالط مولاه من السنة ومن الأدم انك يتعود يتسافر يالطك تخلص الدين وتصيف طهلك وتطلب السماح، لأنه قد يكون نهايته. الله أكبر. فكم من سفر انتهى بالأجل. في كثير من الناس أرواحهم ما تنقبض يكون مسافرين، وعليه يرتك إن انت تسافر يرتك تسأل الله خير ذا السفر لعل تحود محرك للنقطة اللي هي تنقبض فيه. إذا هو قاع بدل من تخاف منه ولا تعرف الصايق لك مولانا فيه، وما قاعد يقول انه مندوب فيه العبث. شوف اذا من خسارة الموازين. لين فهمتوه؟ اذا العبث ولا يليق باهل الخير ولا يليق بالعلماء ولا الدعاة ولا المصلحين ولا حد كامل فيه خير. ونين تشوف انا قاعد يعبث معناها على انه ما في راسه حساب بعد. اسمعتوه؟ ولذلك الناس اللي فيها دين مولانا غالبا العبث فيها ما قال، تقول مماسحات وتمازح على وجه التبسيط والأخلاق أنا صدر ما يمازحه غير ما هو العبث. المسائل الحقيقية واللي بهدفها، أما الكلام الفضولي وأقوال الفضولية اللي بلا معنى هذا ما يليق بالفضلاء أبدا. فهمتوا يا الله ما فهمتوا؟ وخلاص معناها أن رجاج عود مرقلي كلماته ومرقلي أعماله، وعارف أنه كان مسؤول عن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب بسم الله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم. وللة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل, أو بالشفاعة أو الدين, وأن يؤخر الصلاة عن وقت الحسن. تابع. ولم تجز صحبة فاسق ولا جلاسه دون ضرورة لولا دون ضرورة الولاء دون ضرورة الولاء. نعم, هذا البيت قال إن لا يجوز لنا صحبة الفاسق ولا مجالسته إلا لضرورة الولاء. ما معنى الولاء؟ معناها يكون العاد لاهي تنصر لأنه مظلوم, لاهي الدافع عنه لأنه جارك وفي حق ما هو في باطن. تقدر تعود مناصر جارك الدافع عنه ظلمه هو فاسق, لاهي تنبه على فسقه بليدته يا غارم اللي ترد عنه ظلم لا تريم الله لأن له حق الجاري. والله قريبك لا يدافع عنه بالحق لأن له قرابة لابد أن تصلها. إذا معناها لا تجوز لك صحبة أي فاسق. ما معنى الفاسق؟ الفاسق هو الخروج عن طاعة الله, هو القرآن قال عن الدين أنه كيل لباس, في واحدين لابسينه وفي واحدين لابسين منه شاليه والاخر ما هو عليه, وفيه المتقلفت فيه قبال كيهم بجوا وقت البر, داخل في الاسلام 100%. الله يجعلنا منه. مرة يلبس المخلوق ويلبسه على طول, كي قال مولانا لباس التقوى ذلك خير لباس التقوى, قال ربنا اعلنه لباس فيه اللي لبسه كامل وفيه اللي لبس منه شيء, وفما رقايع ما هم منه ما هم من لباس التقوى من لباس الفسق. إذا حد كامل يخرج عن طاعة مولانا عد المعصية هذا راه عاد فاسق. يا غار الفسق درجات والمعصية درجات, كما أن مل الطاعة درجات. حد كامل شفته معد المعصية واجب عليك أنك ما تيجي تمجلسه, واجب عليك ما تصحبه, حق الله من الله يبقى معانا. هي تعود المرأة فاسقة والطفل فاسق والمنت فاسقة والخو فاسق والخال فاسق والعم فاسق والأخوال فاسقة والفريق فاسقة والجماعة فاسقة لهروب علي. آها آها شوفوا يعود مادة جاهلة ما تعرف قي منافذهم وادعيهم المولانا ومجلسهم على أساس أنك تدعيهم, وقرام منهم إياك تدرسهم لأن حاضرين تقرام منه تقيت تدرسه ونين تبعد عنه وتجي واقف فوق وتقول له اتقوا الله ربما يرقف لك حجرة. يا غالي لا جيتوا بطريقة مطابقة ودرستوا, كان عمر كان أبو بكر يعدل الشيء نقول وتاي ويطوشن الوحدين من الكفار إني يعقب يدرسهم إني يدخل عثمان وعفان في الإسلام يطلص له الدين ويساعد ويوقف معاه ويصيف طوين عطر التقدير يعني ده كلها دار فيه جيد للإسلام صفحه قاع من الخلفاء الراشدين. دخل ستة من العشرة مبشرين الجنة دارهم أبو بكر يلف ويلقى بهم ربي. واحد يريد يقعد ويقول أنا من المبشرين, قال له أخليك المبشرين سابقا بعد أبو بكر دايرك يلف تاجر عنده بوتيك ومحله ويبيع من غير مكته يا غير يدرس الناس لدين الله. معناها انك اذا عاد قعدتك معاه صحبة الفاسق ما لك مصاحبه يا غير الدور تدرسه ونوع من الكياسة معاه تسارسه يا كانوا يقرأ من خير ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للوابين غفورا. مولانا يعلم القعدة والهدف منها والضحكة والتبسيمة. قط قال واحد في موريتاني ذكي حتى وقال انه يعرف واحد عادني الله واياكم والمسلمين يعيدني وعيكم يكره ذكر الله ورسوله. نعوذ بالله من سوء القضاء. ايه يرين وقت الخالص من الوجه يدعو تختار تصوعه لا يقول لا اله الا الله. هذا هو اللي قالوا وحدين على اني نواعظ الناس صابلي بيا للقلب الراكد يرين ما يقرمص ما يطير عنه عاد ولين ما في شكط من تحت الوسادة يتم اللي لا يقدرج والمخلوق يعود غافل عن مولان يعود امتى حالته قاع من الرق زاصر في شوي وحرر له يا كان المخلوق يوقد عنه من الغفلة عن مولان كان ذلي كان ذلي نحقن وينتبه لا نعلم ذا هو المخلوق هذا وعفو صاحب العياذ بالله والله متعارف معاه خلوا الطريق ثم العند الطريق خلوا الطريق خلوا طريق يأخذوا من هالوقي اسمعوا وهو فاطل وخلوكم معايا يهذا من خفة القلوب ما يحرك أمر ما يهي القلوب شو رياح هذه علامة القلوب الماهي ثابتة القلب الثابت لا تحطمت الدنيا يتمسك والقلب اللي موج تخرج له حتى في إمام عد الله حاله وحاله هو الوامن آدم هو الوامن آدم إذا ما يتحمل ذكر المليك وملحد ملحد فوبي ومن مريد تاني وتم لا يفكر في طريقة جديدة خلوا بها الله ولو يعدل له دق إنه يهرد جلو مولان ذكر مولان تمن يجبر مرة في البدية وتوع عجلان كي نقولوا طالع للعمل شقل عجلان يكفر لا جو جبل قيل ويديه الثنتين وقال له حق الله بشكل قاع مفاجئ ما كان مجمع معه قال له حق الله قال صلي على النبي صلى الله عليه وسلم واسألني مولانا خاصة من قلبك على انه يرضى عني خاصة من قلبك هذه مكيدة غريبة ما تحصل تحصل امر ادم يكفط ماشي طالع وده ما يجيب له التخمام يتمني جمد خالد وهيد وقال له حق الله قال له طالب منك يا قي شنو بارك لك رغله صلي على النبي حق عنك وسلم مولانا خالصا من قلبك ان مولانا يهدين المخلوق ما استحاله وتلم تبارك يمدق اللهم صلي وقال له أسأل الله لك وعاد من آدم له يقول أسأل الله لك يا المخلوق الحرنان عم مولانا ما بي يقبل منك الله أكبر الله أكبر طبعا شفتوا أخياس من الوقه ما تشوفه ما دي وش من الوقه يشوفك ما دي ديك عودي خرصك وش منها يشوفك تركع ركوع طويل عود شاب فيك وفي غير اني اشوفك لا تذكر مولانا يعود خرصك كانه كافر غريب واكثر الناس ما يقدر يفوت 10 دقائق في المسجد اكثر الناس ما يتحمل بيت الله اولاك ما يستقر عليهم ويقعد قعده طويله ويتفن ويتمونك ما هو وقته ما هو في بيت الله إذا يا عباد الله يلا كل واحد منا يتم يخرصه في نفسه لا توكلوا النار حال عينه قاع أنت لنعود يذكر مولانا ينعقد وجهك ولن يستغفر مخلوق ينعقد وجهك ولن يتشوف مرة دائرة عليها لباسك له تنفر منه ما تتحمل ولن يتشوف واحد من حيته السنية له أنت ما تبقي للنوع ولا ترضى به يا مخلوق مولانا إلى حالة وقيم تنافذ الأقبر لأنه تلقى به الملائكة لا يرضي مولانا أنت ما تقد به أنت لا يبقي مولانا أنت ما تبقي ولا يغضب مولانا أنت هو معدل في راسك ولا تبقي حد مخالفه هذا اللي منكم يعرف الواقع يعرف أنه ما يوفى ولا يوفى حتى انك تشوفوا في الناس المظلوم بها الخير كنت راه نقول لكم وتشوفوا واحدين هما يما واحد ما يسلم ما هو لك ما طرطق له يقفل المسجد وتشوفوا في المؤذن كي المحبوس وتشوفوا في نائب الامام وتشوفوا في الفقيه وتشوفوا في المظلوم جايتوا لا تزوروا انه صالح يا خي انت نعود صالح وتعود صالح المسيد وصالح لك المسيد انت هذا المكان الوحيد اللي ينقال له بيت الله الديار ما ينقال لهم بيت الله لباتيق ما ينقال لهم بيت الله بيروهات ما ينقال لهم بيت الله هذا المكان الوحيد اللي يتسم المولانا وانت قايل عنك عبد المولانا يلا تعود من الدوكر قاع اللي هم عادلين تسمى المولانا. هو تاجر ما يبقى المصر ولا يشوفها ما قبهم في ظل القلب. هو تاجر عندكم انه تاجر مخلوق ما يعود في رواية ما عاد يبقي مقراشة ويبقي بليجته ويبقي ذاك اللي تذكر فيه. اللي تعود من اللي تحب الله ورسوله تعود ما تمل من ذكر مولانا ورسوله وتبقي لاش معه فيها ذكر مولانا ورسوله. والله يا ما هو ظاهر لكم. الله يلطف. لا يجوز لنا أن نصحب فاسقا ولا أن نجالسه إلا لضرورة جالت الشريعة أن نعطوه حق ونعطوه لجارنا والله قريبنا والله طلب منا أن نرد عنه الظلم والله ولو كان هو ظالم ابن عي يقرأ يقال نقول له بياس تعال إله والله اللي هو تعال إله هذا انت عاصي وذا العدرت ما يتوصل ونصحك لله وهاي يا بويا والله لعد قاع يا عاونتك لاهي قاع ندرسك الدين مولانا والتقوى مولانا نعدل لك حتى ونقربك حتى ونتبسم وفوشك لأن مولانا يعلم المفسد من المصلح. تبدو نتعامل مع مولانا إذا سمعتوه والله ما سمعتوه لا يجوز. ما هو الدليل على أن ما نصحبه الفسقة وراء النصاني قالت أن الشريعة لا يحل له أن يصحب قاع الفاسقة من درى الكافرة قاع أخباره هو قالوا أن لا يجوز لك أن تصحب الفاسقة ليشهدوا أن لا إله إلا الله يا غير عاصي الكافر قاع أخباره هي الشريعة قالت لا تقل مع الفاسقة قالوا الكافر قاع أخباره قالوا لأن العين تروم والأذن يروم تروم والمجلس يروم وكل مجلس يعدي ما فيها لقاه ما يعدي ألا طيب يعديك لأنه كيه المسك كما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسك أرقية تقعد حتى لقاه مسك حتى وتجي له لك يقول لك ايه تأخذ مسك حتى يقول له أنا بعد ما درت المسك وراك درت وبعد بيك اللي قعدت حتى مدى مسك وليه تقعد حتى واحد كماي يكميك ما جات الفمك والله أكبر الباعت كماي رقم مدير الكمية وانت بيك اللي شربت من الكمية بيك تخاخين اللي في زرها كل مجلس تقبل منه حالة من ذاك فيه. ولذلك قال الحكماء ان الطبيعة ان الطبع يسرق الطبع. لهي نعطيكم مثال والسايو الشريعة تقول ان حد ما يقعد مع الفاسق ليش واحدة لانك انك هذا اللي الشريعة عازلته انت متلقيه كأنك مخالف لمرضات الملك تيارك بيت او تستقبل وتفرح به ذا ليبقي مولان بغط انت ذا مشقر عليه الشريعة وقعد تفزرك اذا انت مانك طبيعي. ولذلك قال ان القرآن من بلاغته يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسقون قالوا ان جاءكم الدل بعد على ان المؤمن قبار الصافي ما يقد يعود معاه فاسق. ولذلك عبر القرآن وجاءكم فاسق الله خاطر جاي من مرقب أما قاعد معاك انت قاعد ما ينقال لك ان جاءكم فاسق ان قال لك قول له فيسق اللي معاك في الدار ان التعبير بان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تدل على جسم المؤمن الصادق ما يقدر يعود متعايش مع الفاسق هكذا. لا في المرأة اللي عندك ولا فطف اللي عندك ولا المنت اللي عندك. وهذا يا اخوتي اللي نقولكم والله حد ما وفقه مولانا ما يقدر يجي من زره. الله يبارك يا غير انا قاعد جايين عود مريض فارض عليك تقول له بويا دواكف كذا وانت مريض من قد كذا الى بقى يستعمل الدواء سابق يجي المرض من تحته والى بقى يتم هاني فمي حاني الصبح النار الاخرى اللي ينقبل. ايوه من اللي مصعبه هو قله الاتباع في الناس. أنا قاش ما يراعيه مادة متقية ياسر فيها هذا من اللي يشعل حد كامل هم انه ما يعدل لك لا يعود كأنه هو الشاذ قاعه هو الغريب. أنا قال لك نعود صالح في دغل المسيد تعود الناس شابة فيه هو يا الله قبل اللي قاعد في المسيد ما حرك ولي الله يشب فيه. أنا قاش يعود لك من الحيط السنية تعود الكراطة تخرصوا ما حريتهم هو يا الله قبل يخرص الكراط لأنه بلا موجود. والله اللي نمرة داير عليها الباسة تعود خرصها القرنطة يا مالك يا جنيت يا رب خذنوك الدعاة. الغريب يقولوا خذنوك الدعاة يا غير بعد ما يقولوا خذنوك العلماء لأن العلماء الناقصة ما هم اللي يقولوا نمرة داير عليها الباسة. نظرك اللي تكسر وذنيكم وهموري تاني تلحق الناس كاملة مع ترفع لأن العلماء ما هم اللي غيروا المنكر ولذلك عندهم من يتشب الدولة والله يشبوا علماءها يقولوا والله وحدين هم طارئين وذبين الطاري قولهم أخير تبدأ الطاري لا عاد له يرد المرأة الباس ويوديه كردنا طريق السنة أصل وخيرت بالطاري ورخصت بذكار هو احنا يا الله نصفر المعاصي يا غير نعطو كردين دي ثلاثة طاعة مولا شي معصية يا رتعوه الطاري ويا الله نحاربوه احنا يا هم مشترطين على وحدين جاي من السنغال ان اللي منهم ما عنده بطاقة تعليم ما يرجعهم يا الله ما اللي نشترطوا لحدهم ونيتري ما هو ملتزم سنة رسول الله ما يرتو يا وخو الى ودر المادة اخراني ان هاي ما يرتو هل يارض كانت طاهرة ما كانت في هذا النوع من المعاصي الغريب أرك حلالكم تسمعوه موريتاني ها أنت عايد متصل حلالك ينقال متصلين بالعلماء هذه المرأة ثمانية بدون هكذا والله يا الراشل ها أول حد ينبه عليه ونوى عليه ينقال يا ملاد مدر طاريلو طاريلو من الدعاء وطاريلو من كذا وبالتالي معناها أن أولا طاريالو ما كانت فينا إذا الشهادة على المجتمع أنه من الميال هو فسق الثاني يعلم أنه مطريه ما مطرين علماءنا لجلة أبدا ما فيها لقاه اليوم يصدق ويقول على تغيير المنكر اللي يعدل هون أنه سببه علماءنا لجلة وهذا هون أراني لكم بلغني أنه فيه واحدين يقولوا إحنا قاع ما نقدوا نشروا إلى شرطة لأنه هجوم على العلماء اسمعتم هذا النوع من النفسية ياك ما هو حق ياك بهلي خايف لعل يرفض الشريط ويطرح العياء لهو ذي حقائق مرة يصبح لفقيه ما هو قاد يقعاس من الشريط وني يسمعه في ستندر رافع فيه صوت يبقى لك الفقيه يا أخي هذا ما هو الحكم ياك ما هو بصورته ذيك يا خالق بيتهم قال لفقيه فلا لهو لك يتبع رصبه وانت شبع عرصك ما تبين الحقيقة لهو لك هو لا فيه لقى طايحة فيه اللي إن قال له مالك شبع عرصك ما تبين الحقيقة وتقولها ذا هو لك عندما يسمع درس من الدروس يبقى قابط اللي يشوف ويبرمو ما لك يا السيد العالم السيد الفقيه انت بني بهالي يبين لنمرأ هو نمرأ العمد وراه يساخن في نقر المرصة وكاشحان بيطالها ورفاق وهو انا ما نقول فلان غير نطرح مارا ومن تراه يشور بلجيكا قاعدة فيها ساخنة بين الكفار صريح الحرام ومن تنخر راهي من اي دخرا وقولوا لاخر راهو كذا وما السجد ما يذكر فيه مولانا انا ما نقول فلان يا غير نطرح ما رأي يا عباد الله وبالتالي انا اللورة انا اعرف على هذه الشرطة تقيم براسي وتقيمت بعريص يا غير بعد اللي يقول ها حد احد اخر تألم الناس بعد اللي على بابها واجسامها طاهرة يقول والله هذا سمعنا بحق هذا والله إلا حق أسوأ قاعد واحد ما هم طبخوا يعترف بالحق يا غير يعود المخلوق عاصم المرتين هو من نفسه ما هو مغير المنكر في نفسه ولا في عياله وعاقب لك ملي متماركي مصمص قدام الناس يا غير عاترف منه ما هو الحق هذا العجاب الله لا جريمة على جريم هو ما يقول لهم الحق ولا يبقيهم يسمعوهم ملي لعما ينفح حلالكم تجبرون يا رجال أطرالهم هداية وين قال أها إلا جزاه الله خيرا العالم الفلاني موريتاني مرة يجي الواحد لا يعارضك ويقول الحق ما أفطن له ترى ما أفطن تعرفوا باش يعود واحد أرغل يذم الدعاة إلى الله والله هم إن ترى الله يعيبهم يقول لك يا أخوتي إذن الناس اللي يكفرون يا أخوتي إحنا مسلمين كيف تكم لا تسمعوها يا أخوتي إحنا مؤمنين كيف تكم السمعنا يفطلكم برواية مسلمين كيف تكم الدل عنهم هو بعد اللي قاعد الواحد يشمر يتحزم وإن ترى الله يشكر راسه يقول مسلمين كيف تكم معناها أنه وش كمروا يلا نجي قاعد في المؤمنين هو ما قادر صار يستهدى على الوصبة اللا كافيه عود قاع مرنقي كيفتكم قول له دي الصزينة معناها انك انت قاع يا الله تعود كيفتنا وعدلها ادعي المولانا وغير المنكر والعود كاملين قاع ما فينا حد احنا ما فينا حد زايد على الشيء يكون بتقوى مولانا لا لا نسبقوك احنا للدين، اسمك انت فيه يا ابوي، غير انت المك، قول كلمة الحق، يلا لي مقلاه ومحلاه، يا غير ما يجدي دي مولانا يتركنا اسكت انت واسكتك، او يخلى دي مولانا ضاي. ثم يسمعتوه ولا ما اسمعتوه؟ ايه وعليه يا عباد الله لا يجوز صحبة الفاسق. ما هو الدليل؟ دليل ما يوفد دي مولانا كارب جاي من العياق لأنك عسك من العصاة. عسك من العصاة رعى من معصية، قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كان أحلم الناس وأعلم الناس حتى إذا رأى محارم الله انتهكت غضب حتى كأنه لا يعرفنا ولا نعرف. والله اللي مؤكم صادق معايا ويعانكم يقولوه لبعض الناس وشوفوه بعض الوجوه والله أعلم، سألنا الله يجعله خالصا. بعض منكم لكن يسمع في الدرس كلام فيه شدة على المعاصي، والله يشوفني متكلم عليهم بالشدة يعود قاعد يخرصني من بهر. هو من نفسه لما هو قال عليه لا هو مقتنع وباحر قاعد لماذا من الغضب؟ لأنه هو عند حرمات الله طافقة. ومرة يخاطبني بعض الناس يقول لي لما هو لاحق ذا كامل، لما هو لاحق ذا كامل، لما هو لاحق ذا كامل، يعود قاعد يطفي يختار يبرد مكينتك لأن حرمات الله هو من نفسه ما فيه مثقال ذرة من الحرارة. ما دخلت رزوه قاع رزوه ما هو فيه. الله يحلم. قال إن مولانا جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يتكلموا في دين مولانا بشي ما هو حق فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان وقتك ما هنك ذاهل بيك نسيان الشيطان مسلط عليك فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ما دمت تذكرت أرحمني أن ينظر الله إليك في مجلس أصحاب ما هم مرضات الملك رعا. لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، هذا بلاغ من مولانا كافي. لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. زادها موضع آخر قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها، راه يكفروا قاع الكفار ويستهزوا بها من الدخرة، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أيوة قاعدين فما شيء يخلق لكم. قال إنكم إذا مثله اللي مكم قاعد في مجلس فيه سب دين مولانا وفيه مس من دين الله، هو رجاه يتبرم ويقول لك اللحية الصماء يساوي وسخ ينقال وتشهد أن لا إله إلا الله، قل والله أتشهد أن رسول الله محمد لما رسولك والله، إذا أتستقبح أمرا كان في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تكره ذكرته، تكره رؤيته، تكره شد أخباره. ومولانا يقول ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ما يقبل مولانا منك تعود مسألة اشعلها في رسوله وارضى عنها وتعود انت مانك متحملها تعود فيها. ويقول في آية أخرى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. معناها مولانا يعلم انك خالف شي من أوامره وخالف شي من الشريعة وما تبقي، ما تبقي يحرم الزنا، ولا تبقي الزنا ما يقضى عليها، ولا تبقي الاختلاط يقضى عليه، ولا تبقي التبرج، ولا تبقي الدعايات من قالهم لا تروا ياخذوا الرجال ما تروا يتبرج، ولا تبقي الربا يعود حرام به اللي انت تصرف في البنك، ولا تبقي كذا ولا تبقي كذا به اللي عايش به. قال لك يا مخلوق مولانا انت جسمك نابت مؤسس على الحرام، انت لا توكل منه ولا تشرب ولا ماري منه دار ولا القابو منه وتنار. مولانا قال عن أموال اليتامى، قال عنكم حد كان مال اليتيم لا يحتسب انه يلقم وانه يوكل كسكس ولا مارو ولا مكروني يعرف ان القاميه نار جو، قال ان ما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، النار جوفه وقيس النار. اذا معناها يا عباد الله هذا انا اللي علي ان بلغ إياك لا تقابل وجوهنا بين يدي الله. سأل مولانا ما مدنت سعيني، سأل مولانا على نعود بلغت العلماء. وبلغت الشهداء. والعلماء جاء أخبر يا غير ذكرته. والذكرى تنفع المؤمن. انني نجاب بين يدي الله نعود حدمكم قطت قابرت معاها نقول له بويا اها اني لك من الناصحين. انا نبقي لك الخير. انت تبقيني حتى انا نبقي. انت تبقي تودني حتى انا نختار نودك. انت تبغيني نحصل عليك. لا نحصل عليك يا غار الله. انا نذكرك سابق تنقفل عليك باب التوبة وتنتقل الى قبري. اقبيل كنت ماشي لا يخرص الشمسية تغرب علاش. تبدا هي متعاقبة معانا سيارة مرفودة في عقابها جنازة رايحة الليلة النقبة. خرص عقاب وتلهما اليروقي ذارقي مشي في عقاب حول وتمن لورة تويوتا. صورت حد معايا قلت له شنو قال لي جنازة. ماشيين لهي يردموها لعل تخنزه. ماشيين يبعدوها عني المدة اللي ربات فيها من يوم اللي خلق. هذه الوجوه اللي شاه من يوم اللي خلق. لا هي تنقفل عنه ويباشى عنه ذاك وينفتح له وجوه لم يره. أنا جاه من وراه للنوع إلى تلاو يقولوا لك واحدين ويسلطوا عنك واحدين قالوا موريتانيا اسمع كلام بكينك لا تسمع كلام ضحكين. حد نصحك يا عمنو ثقل عليك يا غير الطبيب اللي نعود هام ويداويك ما غادينو في لاقي تحر به اللي هو مقدم عليه هدواك ولهم خرص أخلاق. كذلك العالم اللي يبقي لك الخير مقدم على انه يسمعك الحق ولو كان مرا به اللي يدور دوار ما يدور أخلاق ما يدور أخلاق. أنا قاس مستعد يعطي يد وتنقطع ويقطعها الطب ومستعد ينشد ومستعد كل شيء عدل الا من شدة اسعله يضرع حتى عود مستعد انك ما خارج ايهانة ما تسمعها ودنا وتطبقها بدنا كان اكتبر امولي من بلاء الله تعالى وغضب الله. انت الدور بدنك كان يصلك يا اخويا سلكم من عذاب الميت. هذا اللي نقولكم اللي منكم ادفع الليل وادفع ليل اخرى وفول هذه الكلمات وذي الامور لا تلقاكم عند لقاء ربكم. لعاد واحد منا احنا الى صح اليوم وعاد قاع قوي يقدر لا يتم يهنتت وقد يسرق من موت كرامة ما قاد يلحق شيء لا يتماش يا غير مشكلة يلحكم اللي لابد ويخطع لي كل درجات وانك من الساعة اللي تقمر عينيك ينقفل عنك يروقيه الكن تعرف ويصبح مفتوح لك من عند ملك الموت الى الملائكة اللي تعاون الى الاسئلة اللي تنطرح ليك ولا تلا عينك تشوه مخلوق من الخلق القط شف اللي تبعث يوم القيامة واقف تخرص. هذا ملي خلق لباتنا وخلق لماتنا ولا فيها لقاه ما فاتوا قبول وحدين من زرورت والصدراء يعني ينقطوا عراشها ما تركون تشده هي معناها ان كلها مقبوضة لا يحتو ولا تقدم الاسطوني على من يسحق هو يعيطه وها الجاي انت لا هتك الدورة ثم لركوا لله المظهر الأعلى حضرك الدولة مشقر عليه يتوخى البلاغ من خالق واحد انه مجرم وان الحكومة شايفة عليه شيء ايكم مستعد اللي يتعشى معه ما فيكم ما احد يلعب وله ما قال له بويا لا تدخلني مشكلة انا ما عندي شيء المشاكل انا سمعت قبيل في الياعة والتلفزة المطروحة انك بلاغ على انك تفو بيك وعلى انك يبدو انك تروض لك السلطات كاملة الليلة في حالة استنفار الواكسوت كامل يروض لك ما فيه دار تستقبلوا يعملوا بهم يلوضون الحالة كانوا يهرب ويمرق عنهم لا يجرهم مشاكل أيكم مستعد يعود رب العالمين شريعة هذا فلان ما هو مستقى معاه ولا هو ماشي مرضات مولانا وهو يوكل ويسقي وعجربه إذا معناها أن مولانا ما خايف منه وتهديده ما هم مرضك وتهديد المخارق هذيك ما يقف هذا يا أخوتي ما هو واضح لكم ما تفهمون معناهاش معناها تم عدل نوع من مقارنة بين خوفك من الخلق وخوف من مولانا لأن مولانا نترى له يبين صفة المنافقين اللي يقولوا يا إله إلا الله ما يحق عنهم قال إنهم مارتهم الحقيقية لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله قال المخالق أخوفهم من مخالق من خالق مولانا ما مرتهم ذا الشور يا غير ما يختاروا يطيحوا في الاخلاق ولين يخلعوا الا من اخلاق المخالق. هل يليق بالمسلم يعود يصيفته؟ اذا اللي منا ذكاء خارج يتوب المولانا من الليل دقيقه ويسأل مولانا يعفي عنه ويكسر من الاستغفار كانت متحذنه ويكسر من الصلاة على النبي كان ينور مولانا قلب لأنه يصلي عليه مولانا لا هي يستنور ويكثر من ذكر لا إله إلا الله كانت تدخل القلب لأنه لا راضعها من عم دهنه كلمة من الثقافة وتو غير هي ما هي ناصلة عليه إلا كان قام يستروي الكلمة وتوهي عرفة من الثقافة غير هي ما يبعد له قال وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غير لماذا قال رب العالمين هذا كلام الملك إنكم إذا مثله ولله المثال الأعلى إن قال لكم من الليل الرئيس لا يلقي خطاب كلكم من يرجع يفتح التلفزة ولذا يعرف ايش قال الرئيس لأنه يعتبر على أن هذا كلام عاد فوق كل كلام لأنه من قائد البلد ولله المثال الأعلى إن قال له قال مولانا ما يطرش في قلبه ليس هو الذي قال مولانا إن قال له يقطع بيك أنت تبيت ميرجت وتصور الناس ايش قال الرئيس وش قال ربي السماوات والأرض ربك المخلقة ولذلك مولانا يقول في سورة الحزب عمة يا أيها الإنسان وما غرك بربك الكريم أنا العدقاء كريم لماذا تنغر في أهرك مانك عارف أني جبار أهرك مانك عارف أني قادر عليك أهرك مانك عارف أني عذابي مات أنت الحمان يزول عقلك أنت البرود يمرضك أنت الدرس تخليك مرقد أنت ما خالق عضو منك الألم وما كرهت الدنيا وما فيها لما لا تجرع لي وأنا صاب عليك نعمي وأنت اللي تزيد في المعاصي بيك اللي ماني قادر عليك خفت من مخالق خايف من ذاك اللي عدلوا لك ولا خفت من خالق الملك ذا كان أنت زويج أنت ما عندك عقلية ثقافة دكتور يا غير لا عقل لك عندك شهادة يا غير مولانا ما تعرف والله ما فهمتوه يا عباد الله إنكم إذن مثله يا ربي انفعنا بما نعلم وبما نقول وقوي النفع بنا واجبه يا رب العالمين واشعرنا على منهج رسولك صلى الله عليه وسلم في الحياة وبعد الممات واسلك بنا مسالك المقربين مع العافية والسلام الله ارضى عنا وعنك لا إله إلا الله.